الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة مريم سميت بهذا الاسم توقيفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى الذي سماها مريم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن السور تسمى بأشهر ما فيها، بأشهر ما فيها. في حديث رجلا من الأنصار، أن رجلا من الأنصار جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: رزقت الليلة بجارية يا رسول الله. فقال: سمها مريم، فإنه نزلت علي الليلة سورة مريم. وسواء كان رجل من الأنصار أو من غيرهم، لكن المؤكد أنه كان الكلام في مكة، لأن سورة مريم نزلت في مكة. بعض أهل العلم قال، وأغلب الظن أنه رجل من الأنصار، لكن سورة مريم نزلت في مكة، فلا يشترط أن يكون الرجل من الأنصار. وكني الرجل بعد ذلك بأبي مريم، وكان رجلا من فضلاء الصحابة وخيارهم، وكلهم خيار وفضلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. وسورة مريم تميزت بأشياء أنت تقرأها وتشعر فيها بإحساس من شيء من لمسات الحنان من الله رب الأرض والسماء. فيها لمسات من الحنان والرحمة والود، وذكرت فيها الرحمة وذكر فيها الود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وذكرت فيها الرحمة كاف يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. بل رحمة الله تكررت، الرحمة ذكرت 4 مرات في سورة مريم، وذكر اسم الرحمن 14 مرة في سورة مريم. وهذا يعطينا إحساس وإيحاء لا ينبغي أن يفارقنا، أن القرآن هو الرحمة، وأن شريعة السماء هي الرحمة، وأن ما يأتينا من الله سبحانه وتعالى هو محض الرحمة. فالشرائع كلها رحمة من الله. ولذلك إذا كان السورة ذكرت فيها مريم وما كان فيها ومعها من الإعجاز أن الله سبحانه وتعالى جعلها محلا، جعلها محلة لمعجزة وهي الحمل لعيسى وولادة عيسى، وعيسى كان معجزة في حمله وفي ولادته أيضا. وذكر هذا في السورة وذكر غيرها من مقدمات ومن تعقيبات تؤكد أن الشرائع كلها رحمة. فإذا كان ذكر في أولها زكريا ويحيى ومريم وعيسى، فذكر في وسطها ما استمعنا إليه اليوم، نبي الله الخليل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكر بالاسم إسحاق ويعقوب، وذكر بالصفة موسى وإسماعيل وإدريس. والأنبياء حين يذكرون وتذكر شرائعهم يؤكد لنا أن الأنبياء رسالتهم واحدة، وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده، وأيضا رسالتهم واحدة في ترشيد مسيرة البشر على أرض الله. يبقى الأنبياء والرسل يبعثون لغايتين، لهدفين. الهدف الأول دعوة العباد إلى عبادة الله رب العباد سبحانه وتعالى جل شأنه، واتحدت كل الرسالات في هذا الغرض. والغرض الثاني المتحد أيضا ترشيد مسيرة البشر في هذه الحياة، أي توجيههم إلى المسيرة الراشدة الهادية المهتدية. ونصت السورة بطريق التلميح والتعريض على أن مسيرة الخلق لا تهتدي إلا بأمرين. يبقى الأنبياء أولا بوقت طبعا نيمة، رغم أن الشتاء بدأ يدخل والليل طويل، لكن الناس مجهدة لأن أثر الصيف لا يبقى، والشتاء احنا بين الخريف ما بين الصيف وبين الشتاء، الصيف الليل قصير والشتاء ليله طويل، فاحنا نرد في الليل الطويل لكن الجو حر والحمد لله رب العالمين، فنفوق مع بعض. الغرض الأول من الأنبياء والرسالات هو الدعوة إلى عبادة الله وحده، وتوجيه الناس البشر الخلق إلى المسيرة الراشدة التي تسلم في الدنيا وتسعد في الآخرة. كل الأنبياء جاءوا من هذا الغرض. ونصت بالتعريض السورة على أن البشر لا يهتدون ولا يستقيم حالهم إلا بأمرين، باتباع شرع السماء وباتباع هدي الأنبياء. باتباع شرع السماء كل الأنبياء جاءوا بشريعة تبين الطريق السوي المستقيم الراشد، وباتباع شرع السماء اللي هو الوحي يعني، ثم بالاستقامة على الشريعة عبادة ومعاملة وخلقا. إذا لم يتبع العباد شريعة السماء مع توحيد الله سبحانه وتعالى يكونون في ضلال. ولذلك بعد ما ذكر الأنبياء، لما قلنا ذكر الأنبياء كل واحد بصفة القرآن له، إن صح التعبير له تفنن في ذكر الأنبياء، يعني يذكر زكريا برحمة الله عليه حين وفق للدعاء الذي لا يشقى به أحد، ولم أكن بدعائك ربي شقية، ذكرت على لسان زكريا وعلى لسان سيدنا إبراهيم، وقال لك لم أكن بدعائك ربي شقيا أن يكون دعائي مستجابا فأسعد به، لأن الشقاء معناها عدم تحقيق المراد، والسعادة أن يحقق لك ما تريد من خير الدنيا وخير الآخرة. فذكرت رحمة الله على زكريا في أن الله على كبره وكون زوجته عاقرا رزق الذرية الصالحة ورزق من يرثه في النبوة والدعوة إلى الخير. ثم من رحمة الله أن تكون المعجزة في مريم ويبعث يحيى ويبعث عيسى رحمة بما جاء بالشريعة التي جاء بها، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وكان سعيدا أيضا وجاء بالرحمة والسعادة. ثم بعد ذلك تكلمت عن سيدنا إبراهيم في حوار لطيف جدا وقدوة لمن يريد أن يحاور، وهو يحاور أباه بحوار لطيف رغم قسوة الأبي في تعامله مع سيدنا إبراهيم. ومع هذا سيدنا إبراهيم يطرد ويهدد لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، يقول سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا وأعتزلكم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي. ده من آداب الدعوة، من آداب الدعوة أن الإنسان إذا دعا غيره للخير فلم يستجب، أولا يترفق به بالدعوة، ثانيا إذا لم يستجب يبقى يعتزل الشر كله ومن معه، ثالثا يدعو لهم بالهداية. وده أدب من آداب الدعوة نتعلمه من هذا الطريق. ثم لما ذكر موسى ذكر أنه كان مخلصا يعني أخلصه ربه لذاته، ويقول القرآن أنه كان من عبادنا المخلصين، كنا المخلص الذي يخلص في طاعته يكون مخلصا لله لا يبتغي سوى وجه الله، مخلص بالكسر كسر اللام، والمخلص الذي أخلصه الله لذاته لم يكن فيه لغير الله شيء، كانت حياته كلها خالصة لله. أُذي في جميع الأنبياء لكن رث بها موسى، لأن رحلة الجهاد مع موسى كانت رحلة شاقة، بعث لأعتى جبابرة الأرض وحاوره وترفق به، وفي نفس الوقت عامله معاملة الند فكان قويا في مواجهة فرعون بما أيده الله به. ثم إسماعيل ذكر بأنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، ودي إشارة إلى أن صدق الوعد من أهم فضائل الأخلاق التي يأمر بها القرآن ويأمر بها الإسلام. وذكر إدريس لأنه رفع مكانا عليا في دنياه وفي أخرى. ثم رجعت زي ما قلنا الآيات بالتعريض لتقول أن اتباع الرسل واتباع الوحي هو طريق الرشاد، لأن إلى هؤلاء الأنبياء هم قادة الخير ودعاة الخير، وإذا كانوا قادة الخير ودعاة الخير يعني يدعون إلى الطريق السوي الرشيد الذي لابد أن يلتزم به كل إنسان يريد أن يكون راشدا مهتديا عاقلا. فلما مضى هؤلاء جاءت أمم دائما بعد كل نبي يحصل فتور التمسك بالحق ويحصل بعد عن شريعة السماء في كل الأنبياء، وخاتفهم محمد صلى الله عليه وسلم، وحدث في أمته هذا كما حدث في الأمم السابقة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا. يبقى زي ما بينت السورة طريق الرشاد وطريق الهداية اللي هو جاءت به رسل الأنبياء وجاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويأتي به الوحي، بينت ان البعد عن شريعة السماء والانهماك في شهوات الدنيا هو الضياع والضلال. لان احنا قلنا طريق الرشاد جاءت به الانبياء ضد الرشاد اللي هو ايه؟ الغي. قد تبين الرشد من الغي، يبقى ضد الرشاد يعني ابقى هادي، رشاد يعني ايه؟ ابقى ماشي موفق مهتدي في طريق سليم يوصلني للنهايه الطيبه السليمه اللي اتمناها، ده كلمه الرشاد. ولذلك ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، كان دعاء الفتيه الذين كانوا يدعون الى الخير ويأسوا من قومهم من اهل الكفر، فطلبوا من الله ان يهيئ لهم من امرهم رشدا. وكل الانبياء كانوا يطلبون هذا الطريق، ونحن نطلب بدعائهم ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. انا عايز اكد ان طريق الرشاد، طريق السعاده، طريق الهدايه، طريق التوفيق، ان كان موفق ويمشي كويس هو الرشاد. التمسك بشريعه السماء والنظر الى الاخره على انها هي الغايه والهدف هو طريق الرشاد. لكن الانبياء عاده بيحصل بعدهم فتور، فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون بدل الرشاد يلقيه ضياع وتيه في الدنيا وفي الآخرة. الغي نهتوه ما يعرفش الصح فيه، لأن إذا كان ربنا أرسل الرسل وأنزل الكتب عشان يقول أدي الطريق الصح، طب والناس ثبت الكتب وثبت الوحي السماء يبقوا مش في الطريق الإيه؟ المعوج، انحرفوا. ما دام انحرفوا يبقى ضياع، ضياع يعني هلاك، دمار، أمراض، قح، ذل، هوان، كل ما يخطر على بالك من الشقاء والضياع يترتب على البعد عن الشريعة وعن الانهماك في الدنيا والانشغال عن الآخرة. رغم أن الليل طويل لكن الناس عاوزة تنام. اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على سيدنا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إضاعة الصلاة واتباع الشهوات سوف يلقون غيا، هيتوه. وما دام تاه تخلت عنه عناية الرحمن. وما دام تخلت عنه عناية الرحمن ماليش غير النكد والشقاء والضياع. والتمسك بشريعة السماء والنظر إلى الآخرة على أنها هي الهدف والغاية الكبرى التي من أجلها خلقنا، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ملاقاة الله لابد. يبقى اللي يهتم بالآخرة هيسعد، اللي يتمسك بشريعة السماء هيسعد. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون في أمتي بعد 60 سنة خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. بعد 60 سنة، ما بعدك بعد 600، بعد 1200، بعد 1500. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. يقرؤون القرآن لا يعدو حناجره، يقرؤون القرآن لا يعدو حناجره. دي بداية دي سبب الضياع، يعني سبب الغي، سبب الغي. اتبع الشهوات وقرأ القرآن ما عملش بيه. لا يعدو حناجرهم، قالوا أي لا يقبل فلا يصعد إلى السماء أو لا ينزل إلى القلب فيتأثروا به. صلى على رسول الله. يقرؤون القرآن لا يعدو حناجرهم، يعني بالصوت بس، ولا تأثرون به في قلوبهم ولا يصعد فيقبل منه. ويقرأ القرآن 3: مؤمن ومنافق وفاجر. قيل لراوي الحديث اسمه بشير: ما المنافق وما المؤمن، من المؤمن وما المنافق؟ قال: المؤمن الذي يعمل به، والمنافق الذي يكفر به، والفاجر الذي يتأكل به. والفاجر في حديث عند الإمام أحمد حسنه العلماء قال يعني ان خير الناس الذي يجاهد في سبيل الله ماله نفسه ذكره بصفاته، وشر الناس والعياذ بالله الذي يقرأ القرآن لا يرعوي عن شيء منه. منافق عليم اللسان يقرأ القرآن لا يرعوي عن شيء، يعني لا ينزجر ولا ينتهي ولا يلتفت إلى شيء من ما في القرآن. قالوا لا يرعوي، لا يلتفت إلى ما في القرآن من أحكام، ولا ينزجر وينتهي عما هو فيه من الانحراف. سيكون بعد 60 سنة خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وانت لما يعني تتامل في القران تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر وامته امرت من خلاله ان يتبع القران وان يقيم الصلاه. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى اضاعه الصلاه مصيبه على الانسان في نفسه وعلى المجتمع، لأن القرآن يريد منا أن تكون إقامة الصلاة ظاهرة اجتماعية يتعاون المجتمع عليه. لا بد أن الأمة تتعاون على أن تقام الصلاة، تقام أن تؤدى بأركانها وشروطها والكيفية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إقامة، لأن قلنا المنافقون قالوا وإذا قاموا الصلاة، وإذا قاموا الصلاة قاموا إلى الصلاة، قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إنما المؤمن يقيم الصلاة، فإقامة الصلاة مع تلاوة القرآن هي التي تقوي بنيان هذه الأمة، تقوي بنيان الإنسان في نفسه. لأن الصلاة إذا كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر في المستقبل فهي تمحو السيئات في الماضي. الإنسان لا يسلم إلا بإقامة الصلاة، لا يسلم إلا بإقامة الصلاة. وأقم الصلاة طرفي الليل طرفي النهار وزلفا من الليل من الحسنات يذهبنا السيئات. يبقى لما يقرأ القرآن يمحي السيئات اللي فاتت، ولما يصلي الصلاة يمحي السيئات اللي فاتت، وبعدين لما يصلي الصلاة يصان من السيئات في المستقبل. هي هذه السلامة، هي هذه السلامة. كي تسلم، كي تسلم يبقى إقامة الصلاة. إقامة الصلاة تمحي السيئات، يعني تخلي مضيف نظيف، وتعينك على مستقبل نظيف، تنهى عن الفحشاء والمنكر. هي هذه الصلاة. وربنا عايز مجتمع نظيف. المجتمع النظيف الذي يقام على النظافة تود المجتمع اللي يعان من قبل الله سبحانه وتعالى جل جلاله. ولذلك القرآن قال إن القريبين من الله اللي يحبهم ربنا سبحانه وتعالى أول ما يصفهم يصفهم بالصلاة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلين قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مش بس فريضة، بنوافل ترى، يعني لأن الصلاة لا تؤدي دورها في نفس الإنسان وفي المجتمع إلا إذا كانت كاملة، وإذا لم تكتمل تكملها النافلة. في حديث عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة إذا يعني إذا كانت كاملة ترفع صاحبها وتنفعه، إذا لم تكن كاملة ينظر في نافلته عشان تكمل به. ولذلك نحرص على النوافل عشان نستفيد بالصلاة وثمراتها، عشان تؤثر في النفوس في المجتمع لازم تكون كاملة. طب ما بقتش كاملة، أنا مش قادر أكملها، يمكن أكون في عجز في تقصير، يبقى أكثر من النوافل عشان إيه؟ يبقى تصفي النفس. يعني الصلاة الفريضة لو أديت كاملة تصفو بها النفوس، إذا كانت نافسة بالنفوس النفوس بقى تبقى فيها برضه إيه؟ فيها شوائب وفيها غبار وفيها مشاكل. يبقى نكسر من النوافل عشان باقي الشوائب وباقي الغبار اللي فيها يزول. للكلام ده للأفراد وللأمة. فإذا استهانت الأمة بالصلاة أو تهاونت في التمسك بشريعة السماء يبقى هناك فسوف يلقون غيا. وتحذير، تحذير واضح وطبعا وصادق، لأن الله هو الذي يحذر والله قادر على ذلك. وزينا كان زي ما ربنا بيأمرنا بالصلاة والتمسك بالشرائع بيأمرنا بألا نتخلف عن الصلاة، ويحكم علينا بالرشاد إن اتبعنا الصلاة والقرآن، ويحكم علينا بالغي إن تركنا ذلك. يعني زي ما أمرنا حكما بشريعة الصلاة واتباع القرآن أمرنا أن نتمسك بطريق الرشاد وحذرنا من الغي. فده حكم من أحكام السماء. من سنن من سنن الله، اللي تمسك بشرائع السماء يبقى ماشي موفق في حياته الفرد والمجتمع، اللي ما تمسكش يبقى يتخبط في حياته، مش بيتخبط في الدنيا بس، يتخبط في الآخرة أيضا، لأن في بعض الأحاديث إن الغي وادي في جهنم، يعني كمان في الدنيا ضلال وضياع وهوان ومزلة وأمراض ومشاكل ونكد، وفي الآخرة وادي في جهنم اسمه الغي، والعياذ بالله لمن ترك الصلاة واتبع الشهوات. ولذلك تجد أن اتباع الشهوات من أسباب الرئيسية في الاستهانة بالصلاة، والاستهانة بالصلاة يتبعها ويقارنها الانهماك في الشهوات، يعني المنهمك في الشهوات. ايه الشهوات؟ نقول دائما الشهوات وما تدعو اليه النفس بالطبيعه وتتعلق به وتندفع اليه. الغريزه غريزه الانسان يندفع الى الايه؟ الى الشهوات، الاكل والشرب والنساء والراحه والنوم والاستعلاء والمناصب والجاه و و و دي حاجات الانسان يندفع اليها، ده عاوز يكفي ماله يبقى كثير، عاوز ده يبقى متمتع بالدنيا وبالنساء والمتع اللي في الدنيا، يندفع بالغريزه، بغريزه تامر بها الشهوات، تامر بها النفس، شهوات تامر بها النفس وتدعو اليها. مطلوب ترويض النفس انها تاخذ من الشهوات ما يكفيها من الحلال فقط. فاذا انهمكت في الشهوات تهمل الصلوات وتتهاون بالصلوات. ولذلك الانسان المنهمك الشهوات، ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الشهوات في أمهاتها وحتى في أقل ما فيها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم، في القصة المشهورة أن لما جاء أبو عبيدة بن الجراح من البحرين بأموال الزكاة والصحابة خارجين قبل الفجر رايحين يصلوا كده في المسجد، لقوا الايه الجمال جايه محمله بالاموال والخيرات والارزاق من البحرين، فرحانين ومبسوطين، دخلوا المسجد مجرد ما صلوا خرج رسول الله فكلهم وقفوا قدام النبي في طريقه، فتبسم رسول الله. لعلكم سمعتم بما بقدوم ابي عبيده، واضح ان انت عرفت ان ايه ابو عبيده رجع، والله والذي نفسي بيده ما بل فقر اخشى عليكم، انما اخشى عليكم ان تفتح عليكم الدنيا بزهراتها فتتنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وبعدين الحديث المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، من أهم الشهوات الدنيا المال والنساء، المال والنساء. وهو الحديث الذي دائما نذكر به، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف، المال والمنصب والجاه، دول اللي ينشغل فيهم الانسان ياكلوا دينه اكل، يمحقوا حسناته محقا. لما يهتم بجو بالشهوات، يهتم بالشهوات وبالمال والجمع، يعني نجمع المال بس بالحلال وبالرفق، ونتقي الله في طلبه، ونتقي الله في انفاقه، عشان نعف انفسنا بنيه صادقه ونيه صالحه. انما ما ينشمكش ينهمك في الدنيا ويسب صلاه الجماعه. ينهمك في الدنيا ضيع عليه صلاة الجمعة، ينهمك في الدنيا ويقطع الأرحام، ينهمك في الدنيا ويسيء للناس ويأكلها بالحرام ويضرب ده ويقتل ده ويخلص على ده وينتهي عشان قدر يكسب مال ويكسب دنيا ويكسب جاه. هذا الانهماك في الدنيا واتباع الشهوات هو الضياع للأمة. ولذلك النهاردة تجد سبحان الله العالم كله ينظر إلى المال والمكاسب والمناصب، والمكاسب والمناصب حرص عليها، قال الناس بتقتل بعض في جميع الاراضي، ما فيش بلد النهارده خاليه من الضرب ولا القتل ابدا. واللي بيتقتل بيتقتل على ايه؟ يعني على منصب يا على مال. الدول مع بعض والافراد مع بعض يقتلوا بعض، يا اما على منصب يا اما على مال. الدول عاوز تبقى هي الكبرى ومسمعة الكلمه فيدمر الدين وكله عشان يبقى هو المسموع الكلمه. او يدمر عشان خاطر يستولي على الثروات والاموال اللي موجوده في الدنيا. يبقى صدق الله. فسوف يلقون غير هم بيفكروا ان بطريق العدل السوي، ان انا عشان جالي كلمه مسموعه يبقى لي مكانه في المجتمعات، مكانه في الامم، استولى على الاموال، استولى ايه، يبقى عندي قوه سلاح اقتل اعمل. وهو طريق ضائع، طريق الغي، ولذلك الدمار لابد أن يستمر إلى أن يرجع الناس إلى ربهم. يبقى إذن التمسك بشرائع السماء والنظر إلى الدنيا على أنها وسيلة وليست غاية هي سبيل الرشاد الذي جاءت به جميع الأنبياء والرسل. لأنك لما تقرأ الآية فخلف من بعدهم خلف من أضاعوا الصلاة واتبع الشهوات، يعني الأنبياء اللي مذكورين قبل كده كانوا محترمين ومحبوبين ومرضيين من الله وكانوا مستقيمين، رزقوا القناعة ورزقوا الإيمان، القناعة في الدنيا والإيمان بوحي السماء. فلما رزقوا الإيمان بوحي السماء وفقوا لأعمال الطاعة وهزبت أنفسهم بالقناعة، لما وفقوا لأعمال الطاعة وهزبت أنفسهم بالقناعة كانوا مهتدين. لما يجي خلف من بعدهم تضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يبقى ضيعوا الطاعة وتركوا القناعة، إذا ذهبت الطاعة وتركت القناعة يبقى الضلال والضياع والنكد والعياذ بالله. هذا هو كتابنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقول أن بعد 60 سنة خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يبقى اتباع الشهوات وترك الصلاة وترك الوحي هو سبب الضياع والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا ومن شرور خلقك سلمنا ومن شرور خلقك سلمنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم.